يبتدئ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس، فيستحب وقت ارتفاعها أن يبادر بأربع ركعات، لحديث أبي ذر عند الترمذي والصححة وإسناده قوي، وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد. وما الحكم في من رواية إسماعيل بن عياش؟ ما الحكم في من رواية إسماعيل بن عياش؟ فيها كلام عن بعض البلاد. أعطنا هذا التصريح صحيح، أعطنا هذا. نعم. تقبل رواياته عن الشاميين ولا تقبل عن الشاميين وعن غير الشاميين ضعيفة مطلقا. نص على ذلك الإمام أحمد والبخاري والترمذي وآخرون من الحفاظ، وهذا من روايات عن بحير بن سعد. بحير بن سعد ما هو؟ شامي أم يمني أم حجازي أم عراقي؟ بحير بن سعد شامي. يقول الله جل وعلا في هذا الحديث: يا ابن آدم صل لي من أول النهار أربع ركعات أكفك آخر. يدل على هذا المعنى ما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم صلي الفجر ثم أمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترفع ثم صلي، فإن مشهودة محظورة. فتعليله فإن مشهودة محظورة دليل على فضل الصلاة في هذا الوقت. وأما الحديث المشهور وأن من جلس في صلاة حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح، ولا يسأل له طريق يعتمد عليه. وعند الترمذي من طريق بظلال عن أنس ولا يحتج به. يبتدي وقتها من طلوع الشمس وينتهي وقتها إلى قبيل دخول وقت الظهر بخمس دقائق، ووقت أن تزول الشمس. أكثر ما يكون وقت وقوف الشمس في كبد السماء، طبعا وقوفها بالنسبة للناظر التي حقيقتها لا تقف، إلى أن تزول تقدر بحدود خمس دقائق، هذا كل وقت لصلاة الضحى. وأفضل وقت لصلاة الضحى حين يشتد الحر، لحديث زيد بن أرقم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. من روى الحديث؟ خرجته قبل قليل، من خرج عند الترمذي وعند أبي داود. الترمذي صحيح عند الترمذي قال وفي الباب، لكن من روى؟ نعم مسلم أكيد أكيد نعم صحيح، خرجه مسلم في صحيح. في البلوغ يقول خرجه الترمذي، توصلت، لكن الترمذي قال في الباب لم يخرجه، لما خرجه مسلم صحيح. الإشكال يصير في حديث المبادر في أول النهار بأربع ركعات، وأن الأفضل يبادر هذه لأجل الوقت هنا، البقية يصليها بعد فيما بعد، بمعنى يصلي هذه وهذه، لكن كل يوم يصلي أربعة في أول، صلي أول نهار أربعة ثم يصلي إلى الشدة الحر ركعتين فأكثر. أنا أقول لك ما تكون هي صلاة الضحى، نعم إلا إذا وصلت الضحى تجزي، ما في إشكال، ما في أي إشكال هنا. ينطبق على الحديث يا شيخ؟ نعم ينطبق على الحديث صلاة الأوابين؟ لا لا ينطبق على حصة ابن آدم صلي إنه أربعة ركعات في آخر، ينطبق على هذا الحديث، أما مع ذلك فلا. يقول الفجر نعم تقضى لا لا تقضى، إذا فاتت لا تقضى، من استطاع منكم يصليها فليصليها، وإذا فاتت فات محلها ووقتها. الحضر والسفر نعم صواب أن صلاة الضحى تفعل حضرا وسفرا. الفجر أحد قال أنها ركعة الفجر، في من قال أن المقصود ركعة الفجر والفريضة، هذا ضعيف. نعم نعم سنة سنة على الصحيح. نعم